آمن أهل اليمن وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عنهم: أتاكم أهل اليمن أرق وفيدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. أتاكم أهل اليمن أرق وفئدة وألين قلوب، الإيمان يمان والحكمة يمانية. نحن نعلم أن قبيلة جرهم التي تزوج منهم إسماعيل عليه السلام هم قبيلة قدموا من اليمن، والعرب والأهل التاريخ يقولون إن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة كانوا ثم بادوا مثل قوم ثمود وقوم عاد، وهؤلاء دل القرآن على هذا المنحى، قال الله عز وجل عنهم: فهل ترى لهم من باقية، أي لم يبق لهم أثر، لم يبق منهم أحد. وعرب عاربة وهم أصل العرب الذين خرجوا من اليمن، تحدثنا عن الغساسنة، تحدثنا عن المناذرة، نتحدث عن جرهم الذين قدموا إلى مكة، كل أولئك الأوس والخزرج الذين سكنوا المدينة، كل أولئك قبائل نزحت من اليمن بعد أن وقع سد وبعد أن وقع سيل الحرم وانهار سد مأرب. الله عز وجل يقول: بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الحرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فلما انهار سد مأرب تفرقوا في الأمصار والديار، واختار كل منهم بقاع، منهم من ذهب إلى عمان، منهم من أتى إلى يثرب، ومنهم من أتى إلى الشام، ومنهم من أتى إلى غير ذلك. والمقصود أن هؤلاء يطلق عليهم العرب العاربة. بقينا في العرب المستعربة وهم العدنانيون، وهم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أخذ العربية من جرهم، وإلا الأصل أن إسماعيل عليه السلام ابن من؟ ابن إبراهيم، ولم يولد في مكة، لم يولد في ديار العرب، وإنما أصله من العراق. وجرهم قبيلة يمنية، لما مروا على ذلكم الوادي قبل أن يبنى البيت وقد نبعت ماء زمزم، رأوا الطير يحوم فقالوا: إن عهدنا بهذا الوادي ليس به ماء، لأنهم أكثر من التطراء من الذهاب والغدو والرواح عليه، لكن الطير لا تحوم إلا على ماء. والشاعر الموفق يقول: كظامئ الطير حواما على الماء، كظامئ الطير حواما على الماء. المقصود أتوا جرهم وطلبوا من هاجر أن يكونوا جيرانا لها، لكن اشترطت عليهم أن يكون أمر الماء بيدها فقبلوا. ثم نشأ بينهم بين أظهرهم نبي الله إسماعيل، ثم تزوج منهم، تزوج زوجة في الأول، أمره أبوه خليل الله إبراهيم أن يطلقها فطلقها، قال له: غير عتبة بابك. فلما عاد وأنس شيئا وسأل، قالت له زوجه: مر بنا شيخ كبير وصفته، قال: هل أوصاك بشيء؟ قال: قولي أقرئه مني السلام وقولي له: غير عتبة بابك. قال: هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك. ثم تزوج أخرى من جرهم، ثم كان منه الذرية، ثم تناسلوا، عرف هؤلاء بالعدنانيين لأن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ولهذا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه عدناني، ونحن نعلم أن عدنان بعد ذلك يعني في ذريته تنقسم العرب إلى ربيعة ومضر. فلما ظهر مسيلمة وهو من ربيعة كانوا أتباعه تشيعا له يقولون، تعصبا له يقولون: كاذب ربيعة ولا صادق مضر، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما زال الناس ينقسمون حتى انتهى الأمر بهم إلى بني عبد مناف. ثم كان من بني عبد مناف عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، ومن هاشم كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندما يعد النسب الطاهر الشريف يقال محمد بن عبد الله الهاشمي المضري العدناني، والمقصود كل هؤلاء يقول المؤرخون عنهم أنهم عرب مستعربة. هذا كله في الحديث عن أن اليمن، أن اليمن منها خرج أصل العرب. قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، تغلب عليهم العاطفة، وهذا ظاهر إلى يومنا هذا، القسوة فيهم قليلة. أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ظاهر الحديث يفيد الحصر لكن الواقع ينفيه، ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهو من اليمن، قال: لولا أننا نرى الإيمان في غير أهل اليمن لقلنا إن الحديث يفيد الحصر. وقطعا أجمع المسلمون على أن الحديث لا يفيد الحصر، لأن الواقع يدفعه، فالإيمان في أهل اليمن وفي غيرهم، والحكمة في أهل اليمن وفي غيرهم، لكن الإيمان عندهم أظهر، وكذلك الحكمة والعلم عند الله.